يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. نعم يا عبد الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: رابعا، أن يترك المسلم الصلاة دائما بحيث لا يصلي إلا مجاملة للناس إذا كان بينهم ولو بغير طهارة، فإن ترك الصلاة على هذا الوجه لا يصدر ممن يقر بوجوبها في الباطن فكفر بترك الإقرار بوجوب الصلاة لا بمطلق ترك الصلاة الذي اختلف فيه أهل السنة. ولهذا يجب أن يفرق بين هذا وبين من يصلي لكنه لا يحافظ عليها فيتركها أحيانا ويقصر في واجباتها، كما يدل على ذلك حديث عبادة بن الصامت قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، من أتى بهن لم يضيع من حقهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن جاء وليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتح. الحمد لله، هذا الأمر الرادع من الأمور التي قلت فيها إنها تستلزم لزوما ظاهرا عدم الإقرار بالشهادتين، وهو ترك الصلاة تركا مطلقا بحيث على ما وصفت بحيث لا يصلي أبدا إلا مجاملة، إذا كان مع الناس صلى، كانوا يصلوا كان معهم يصلوا، إذا كان أيضا يستحي أو يخاف، يستحي إنه قدام الناس يأخذ أو يخاف، ولا وبناء على ذلك يمكن أن يصلي بغير طهارة لأنه ما صلى يعني تقربا إلى الله، صلى تقربا إلى من هو بينهم. فمن هذه حاله لا يتصور انه يقر بوجوبها، لو كان يقر بوجوبها يقر في قلبه انها واجبة وانها لها فضل وانها اقل شيء انه يعني اذا لم يكن هناك عائق ولا او يعني شيء من العوائق يصل، لكن هذا لا يصلي، يمتنع من الصلاة. وإذا كان في مقام لا مجال للمجاملة فيه يجلس وهو ينظر إلى الناس يصلون وهو باقي في يعني في شغله وفي مجلسه أو بدون، المهم أنه لا يقيم لهذه الصلاة وزنها. فهذا هو الذي نقول عنه إنه كافر ويتوجه فيه قول من يقول بأن تارك الصلاة كافر، كما جاء في الحديث كفر أكبر، يعني بهذا يكون مرتدا يدعي الإسلام ثم هذه حاله. وهذه الصورة مندرجة في الأمر الأول من هذه الأمور المستلزمة لعدم الإكراه، مندرج في ناقض الإعراض. فذاك الإعراض إعراض كلي أكثر وأكثر من ترك الصلاة، وهذا خاص إعراض عن الصلاة. وهذا التارك للصلاة على هذا الوجه يمكن أن يصوم، يمكن أن يكون يسعى شيء يعني مع الناس، لأن الصيام فيه ارتباط بالناس في برنامج يومهم وطعامهم وشرابهم، يمكن يصوم ويمكن أيضا أن يتظاهر بالصيام فيفطر مع الناس ولا يظهر يعني الإفطار، لا يظهر أنه مفطر. لكن إذا كان لا يترك الصلاة تركا على هذا الوجه، بل كما يقال يصلي ويخلي، يصلي مرة وينشط ومرة يكسل ولا يصلي ينام ولا يصلي، ومرة يصلي ولو بعد الوقت، وتارة يفوتها. هو في تقلب في أمر الصلاة، فلا يمكن أن يعبر عنه بأنه غير محافظ، غير محافظ. فهذا يتوجه أن يقال إنه لا يكفر بتركه الصلاة أحيانا لما ذكر من حديث عبادة أن الله كتب على عباد عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن الله كتب على عباد 5 صلوات من حافظ عليها ولم فرط في شيء منها استخفافا بها كان له عهد عند الله يوكله الحديث. والشاهد منه أن من لم يحافظ عليها لم يكن له عهد عند الله، بل إن شاء يوم القيامة، بل إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. إذن فالحديث فيه إن من لم يحافظ عليها هو تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء أدخله الجنة. وأهل العلم في هذا الأمر أعني في شأن تارك الصلاة يعني على مذاهب، فجمهور الأئمة على أن تارك الصلاة لا يصح، ويطلقون القول بين تارك الصلاة ولا يفصلون هذا التفصيل. ومنهم من يرى أن من ترك صلاة واحدة حتى خرج وقتها متعمدا فإنه كافر. والأصل في هذه المسألة كما تقدم حديث جابر وحديث بريدة، حديث جابر بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك، الحديث الآخر العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد، يعني هل يثبت هذا الحكم بترك صلاة أم بالترك المطلق الدائم؟ هذا منشأ الاختلاف. فآل الأمر إلى أن ترك الصلاة فيه يعني 3 مذاهب. أحدها أن ترك الصلاة مع الإقرار بوجوبها، كل الكلام مع الإقرار بوجوبها، أن ترك الصلاة كفر سواء كان تركا مطلقا او ترك للصلاه احيانا. الثاني انه ليس بكفر. الثالث التفصيل بين الترك المطلق وعدم المحافظة. وهو الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية واستدل عليه بحديث عبادة. حديث عبادة يعني ظاهر الدلالة على هذا المعنى، فهو يدل على الفرق بين الترك وبين وعدم بين الترك وعدم المحافظة. نعم. قال شيخ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: فأما من كان مصرا على تركها، من كان مصرا، نعم، فأما من كان مصرا على تركها لا يصلي قط ويموت على هذا الإصرار والترك، فهذا لا يكون مسلما. لكن أكثر الناس لكن أكثر الناس يصلون تارة ويتركونها تارة، فهؤلاء ليسوا يحافظون عليها. وهؤلاء يعني ليسوا يحافظون عليها، يعني ليسوا يتركونها، ليسوا تاركين. يرى أن الوصف المطابق لحال هؤلاء أنهم غير محافظين على الصلاة. هؤلاء ليسوا محافظين عليه، يريد أنهم ليسوا تاركين له. لكن أكثر الناس يصلون تارة ويتركونها تارة، فهؤلاء ليسوا يحافظون عليها. وهؤلاء تحت الوعيد، وهم الذين جاء فيهم الحديث الذي في السنن. تحت الوعيد يعني أنهم تحت مشيئة الله على حد قوله تعالى: ويغفر ما دون ذلك إن شاء عذبهم وإن شاء أدخلهم، فهم تحت مشيئة الله. نعم. كما جاء في السنن. نعم. كما جاء في السنن حديث عبادة بن الصامت، وذكر الحديث، ذكر الحديث المتقدم. نعم. فالمحافظ عليها الذي يصليها في مواقيتها كما أمر الله تعالى، والذي يؤخرها أحيانا عن وقتها أو يترك واجباتها، فهذا تحت مشيئة الله تعالى. وقد يكون لهذا نوافل يكمل بها فرائضه كما جاء في الحديث. هل تكمل لكلام الشيخ؟ نعم. كذا؟ نعم. نعم. وقال رحمه الله: في الأمراء الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يؤخرون الصلاة عن وقتها كما في مجموع الفتاوى. وإن قيل وهو الصحيح أنهم كانوا يفوتونها، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الأمة بالصلاة في وقتها. لا، وقد قيل. وإن قيل وهو الصحيح أنهم كانوا يفوتونها، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يؤخرونها عن وقتها. ما هو تأخير لآخر الوقت؟ لو كان تأخير لآخر الوقت، تأخير لآخر الوقت كان صلاتهم في الوقت، وصلاتهم صحيحة بالاتفاق. وهل يذم الإنسان أنه يصلي في آخر الوقت الصلاة بين هذين الوقتين؟ يعني جبريل لما جاء يعلم النبي صلى الله عليه وسلم المواقيت، في اليوم الأول صلى في أول الوقت الظهر، عند الظهر عندما زاغت الشمس، وفي اليوم الثاني يصلي عندما صار ظل الشيء مثل، يعني في آخر. ثم قال: الصلاة بين هذين الوقتين. لكن قل يؤخرون الصلاة عن وقتها، إنهم يخرجونها عن وقتها. نعم. وقال: اجعلوا صلاتكم معهم نافلة. ونهى صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الأمة بالصلاة في وقتها في الوقت. وقال: اجعلوا صلاتكم معهم نافلة. ونهى عن قتالهم، ومؤخرها عن وقتها فاسق، والأمة لا يقاتلون والأئمة نعم والأئمة لا يقاتلون إذا والأئمة والأئمة لا يقاتلون بمجرد الفسق، وهؤلاء الأئمة فساق وقد أمر بفعلها خلفهم نافلة انتهى بالتصرف. نعم. خامسا، ومنها تعمد إلقاء المصحف بالحش أو البول عليه أو كتابته بالنجاسة لا يصدر عمن يقر بأنه كلام الله عز وجل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى هنا. هذا الأمر الخامس من الأمور التي نقول أنها تستلزم عدم الإقرار في الشهادتين. الإنسان يأخذ المصحف ويعرف أنه المصحف القرآن كلام الله فيلقيه في موضع النجاسة في الحش، الحش يعني المحل الذي تقضى فيه الحاجة فيها أخبث النجاسات، يلقيه أو يتعمد أن يقول عليه والعلم أو يتعمد أنه يكتب بالبول والغائط. هذا لا يصل ممن يؤمن بأنه كلام الله، ولو قال ولو ادعى أنه يقول هذا القرآن، نعم أنا أعرف أنه كلام الله، أعرف أنه القرآن، فهو في الحقيقة يعني غير مقيم. لو كان صادقا ما فعل ما قال. فصنيعه هذا هو الذي يقول عنه إنه يستلزم عدم الإقرار بالشهادتين، عدم الإقرار بأنه كلام الله، عدم الإقرار بأن محمدا الذي جاء بهذا القرآن أنه رسول الله. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى، ولا يتصور في العادة ولا يتصور في العادة أن رجلا يكون مؤمنا بقلبه مقرا بأن الله أوجب عليه الصلاة ملتزما بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به، يأمره ولي الأمر بالصلاة فيمتنع حتى يقتل، ويكون مع ذلك مؤمنا في الباطن قط لا يكون إلا كافرا، ولو قال أنا مقر بوجوبها غير أني لا أفعلها، كان هذا القول مع هذه الحال كذبا منه، كما لو أخذ يلقي المصحف في الحش ويقول أشهد أن ما فيه كلام الله، أو جعل يقتل نبيا من الأنبياء ويقول أشهد أنه رسول الله، ونحو ذلك من الأفعال التي تنافي إيمان القلب. فإذا قال أنا مؤمن بقلبي مع هذه الحال كان كاذبا فيما أظهره من القول. أما قول السائل الله المستعان، كل هذه الأمور على هذا المنوال، يعني هذه الأمور يعني قلنا فيها إنها تستلزم عدم الإقرار بالشهادتين وإن كان يتكلم بلسانه ويدعي، فهذه الأمور تكذبه وتدل على أن ما يظهره من الإقرار هو كذب، إذ لو كان مؤمنا بقلبه لما فعل ما فعل من هذه الأمور التي تقدم ذكرها من الإعراض الكلي أو تبديل الشرع أو ترك الصلاة تركا مطلقا أو الاستهانة بالمصحف، كلها يعني مبنية على هذا الأصل، هي نواقض موجبة للكفر والردة، لأنها تستلزم عدم الإقرار استلزاما بينا ظاهرا. نعم. بعد أمر أما قول السائل وهل سوء التربية عذر في كفر من سب الله أو رسوله؟ فالجواب أن سب الله ورسوله من نواقض الإسلام البينة، لأنه استهانة بالله ورسوله، وذلك ما يناقض ما تقتضيه الشهادتان من تعظيم لله ورسوله. وسوء التربية ليس عذرا للمكلف في ترك الواجب ولا فعل محرم من سائر المحرمات، فضلا عما هو من أنواع الكفر بالله. ولو صح أن سوء التربية عذر في شيء من ذلك لكان أولاد اليهود والنصارى وغيرهم معذورين في تهودهم وتنصرهم. هذا جواب السؤال الثاني المذكور في البداية وفي المقدمة، وكما سبق إن يعني معظم الكلام على السؤال الأول عن الإيمان وما يناقضه واختلاف أهل السنة مع غيرهم في حقيقة الإيمان. وأما هذا السؤال فهو يعني جوابه مندرج فيما تقدم، فإن سب الله وسب رسوله مناقض لحقيقة الشهادتين، فهو من النواقض الظاهرة، لأن الشهادتين تقتضيان تعظيم الله وإجلاله وتعظيم الرسول وتكريمه، والسب يتضمن الاستخفاف والاحتقار، سب تقبيح أو لعن أو ما أشبه ذلك من الكلام الذي يتضمن الذم. السب في ذم، ذم لله، ذم للرسول. والله تعالى هو الذي له الحمد كله، والرسول عليه الصلاة والسلام هو محمد على اسمه محمد. محمد هذا اسم وصفة لنبينا عليه الصلاة والسلام، يعني من يسمى من الناس محمد اسمه علم فقط، قد يكون في حقيقة أمره ليس له من المحامد شيء، لكن محمد صلى الله عليه وسلم اسمه علم وصفة، علم وصفة، يعني محمد علم على شخصه صلى الله عليه وسلم، وهو متضمن أنه أكثر حمدا من غيره وأكثر حامدين من غيره. محمد اسم مفعول من حمد، فهو أكمل الناس خلقا عليه الصلاة والسلام، فكان يعني حقيق بهذا الوصف الدال على كثرة محامده وكثرة حامديه محمد صلى الله عليه وسلم. فهو محمد وهو أحمد، أحمد من غيره. إذن فسبه يضاد يعني ما تقتضيه شهادة أن محمد رسول الله من الإقرار بكمال خصاله وكمال خلقه عليه الصلاة والسلام. إذن فسبه ناقض من نواقضه. لكن السؤال، هل سوء التربية عذر؟ يعني إذا واحد فرط من لسانه سب لله أو سب للرسول وهو يعقل، ما هو مجنون ولا سكران، وهذا تكلم به نتيجة عادة قبيحة، سوء التربية، يعني ما ربي على تعظيم الله ورسوله، لم يربى، فهل سوء التربية عذر؟ هذا هو الجواب، ليس عذرا ما دام المتكلم بالسب عاقل، تكلم بعقل. فكونوا تربى تربية سيئة لا تكون عذرا له بحيث يعفى، لا بل يؤخذ ويحاسب ويعاقب. وقلت في التوجيه أن سوء التربية ليست عذرا في شأن يعني ما هو معلوم من شأن أولاد الكفار أولاد اليهود والنصارى. كفر أولاد اليهود والنصارى ناتج عن أولادهم، كفرهم ناتج من ناتج عن تربيتهم على دياناتهم الباطلة، على اليهودية على النصرانية على المجوسية، فأبواه يهودانه ينصرانه أو يمجسانه. فسوء التربية ليست عذرا، وإلا لكان أولاد اليهود ما نريد لأنهم، أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، هذا حجة باطل. تعلمنا بهذا جواب هذا السؤال، وأن التربية ليست عذرا. فلو اعتد يقول أنا والله يعني تعودت هذا، تعودت ظني، يقول أنا تعودت على التكلم بمثال، كونوا تعود وتربى ولم ينكر عليه ولم يعلم لا تكون له عذر، بل اللهم إلا لو قال إنها يعني جرت على لساني من غير قصد ما قصدت، فينكر عليه هذا الاعتياد وأن عليها أن يقاوم يقاوم. نعم بعد بسم الله عليك. ولو صح أن سوء التربية عذر في شيء من ذلك لكان أولاد اليهود والنصارى وغيرهم معذورين في تهويدهم وتنصرهم، وهذا لا يقوله مسلم، من قال ذلك فهو كافر يعرف ويستتاب، فإن تاب وإلا وجب قتله مرتدا. يعني من قال إن أولاد اليهود معذورين في تهودهم وتنصرهم فهو كافر، معذورين أولاد اليهود معذورين، بل هم يهود ونصارى، أولاد اليهود والنصارى إذا بلغوا التكليف فهم يهود ونصارى، ولا يكون تربية آبائهم حجة لهم عند الله ولا عذرا لهم، بل هم كفار. نعم سادم. وفي الصحيحين عن أبي هريرة أنه قال، وعن أبي هريرة أنه كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء فهل تحسون فيها من جدعاء. ثم يقول أبو هريرة واقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وقال هذا الحديث فيه الدلالة على أن المولود يعني سواء كان من أبوين مسلمين أو كافرين فإنه يولد على الفطرة، يعني على الإسلام على الملة، كما في الحديث الآخر الصحيح حديث القدسي قال الله خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. ومعنى أنهم ولدوا على الفطرة يعني ولدوا وعندهم استعداد لإيثار الحق وإيثار التوحيد على ضده. معلوم أنهم ليس المقصود أنهم يولدون وهم يعرفون الإسلام ويعرفون التوحيد، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، لكنهم ولدوا مستعدين لإيثار الدين الحق على الباطل لو خلي بينهم وبين فطرتهم. لكن التربية هي التي تؤثر وتغير الفطرة، فأبواه يهودان أو ينصران أو يمجسان، هم يعني الأبوان أو من قام مقامهما هو الذي يؤثر وينقل هذا المولود عن فطرته بتلقينه الدين الذي هو عليه، يهودية أو نصرانية أو روسية أو بوذية. كما تنفذ البهيمة بهيمة جمعاء، البهيمة إذا ولدت تولد كاملة. هل تحسون فيها من جدعاء؟ جدعاء هي التي قطع يعني مثلا قطعت أذنها، البهيمة تولد وهي كاملة الخلق. فمن أين يأتيها التغيير، تغيير الخلقة وقطع الأذن أو خرق الأذن ونحو ذلك؟ إنما يكون من الناس. هل تحسون فيها من جدعاء؟ ليس فيها جدعاء حتى يغيرها الناس. فالرسول عليه الصلاة والسلام شبه الفطرة التي يولد عليها الإنسان وأنها فطرة سليمة بخلقة الحيوان كامل الخلقة. قال أبو هريرة: اطرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فالحديث فيه دلالة على إن أولاد الكفار يصيرون بتربية آبائهم يصيرون يهودا ونصارى ومجوسا وغيره بالتربية، يثبت لهم حكم آبائهم. نعم. بعد الحديث أحسن الله إليك. ثم يقول أبو هريرة: واقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. وقال تعالى: بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. هذه حجة الكفار، يهتدون بملة آبائهم بما كان عليه أسلافهم، يقفون أثرهم. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون أو مقتدون. نعم. بعد هذا: وأسأل الله أن يثبت قلوبنا على دينه، وأن يحبب إلينا الإيمان ويزينه في قلوبنا، ويكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، ويجعلنا من الراشدين، إنه تعالى سميع الدعاء. والحمد لله رب العالمين. هذا ما استرض الله. نسأل الله أن يمن علينا وعليكم بالبصيرة في ديننا والثبات على دينه سبحانه وتعالى، وأن يعصمنا وإياكم من مضلات الفتن، والتبصر في الدين يعني، والتفقه في الدين فيما جاء به الرسول من الكتاب والسنة، هو سبيل الاستقامة وسبيل السلامة من المؤثرات. إنما يدخل الشر على الإنسان إما من اتباع الهوى أو بسبب الجهل. والتفقه في الدين في ذلك عصمة من المضلات، مضلات الفتن. فإن التبصر في الدين يتضمن معرفة الحق من الباطل، وبتدبر النصوص يعلم العبد أن عليه إذا عرف الحق من الباطل عليه أن يؤثر الحق على الباطل. هو الذي قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. فالهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح، وقوام السعادة على هذين الأصلين، على العلم النافع والعمل الصالح. فالعلم لا يكفي، والعلم والعمل بلا علم جهل وضلال. فالناس كما في سورة الفاتحة ثلاثة أقسام: منعم عليهم وهم الذين علموا وعملوا، مغضوب عليهم وهم الذين علموا وعاندوا وتركوا الحق، وشرهم اليهود وآخرون يعملون بلا هداية ولا علم ولا بصيرة، وهؤلاء هم الضالون شرهم النصارى غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ونختم القول بهذا الدعاء: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا. نعم يا عبد الرحمن. أحسن الله عليك. يقول السائل: هل تقديم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على محبة النفس والوالد والولد شرط لصحة الإيمان أم شرط لكماله؟ لا، شرط لكماله. نعم. أحسن الله عليك. يقول السائل: لكماله الواجب. لاحظ، لكمال الإيمان الذي يذم يعني المفرق فيه هو كمال الإيمان الواجب. كمال الإيمان يتحقق بفعل أصول الإيمان وبالتحقق بأصول الإيمان اعتقادا وعملا وبسائر الواجبات وترك سائر المحرمات. أما الأمور المستحبة فهي يعني يتحقق بها الكمال المستحب، والكمال المستحب ليس له حدود، ما له حدود، ما له حد، ولا أحد يبلغ يعني كمال الإيمان المستحب. اللهم إلا الأنبياء والرسل، لكن كلامنا، وكما نبه شيخ الإسلام رحمه الله على أن ما ورد في النصوص من نفي الإيمان لا يكون إلا فيما يعني في ترك ما هو واجب. نفي الإيمان لا يكون إلا لترك ما هو واجب لا لترك ما هو مستحب. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: الذي لا يصلي أبدا يترك جميع الصلوات الخمس مع الإقرار بوجوب الصلاة، هل هذا يكفر؟ هذا هو الموجود عندك، هذا هو الذي عبرنا عنه وقلنا إنه يستلزم جحد الوجود. نعم. فضيلة الشيخ، أحسن الله إليك، امرأة طلبت الخلع من زوجها. إيش؟ امرأة طلبت الخلع من زوجها. من زوجها. فهل يصح للزوج أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها؟ هذه مسألة فقهية خلافية، مسألة خلافية. يعني من أهل العلم من يقول نعم له أن يأخذ أكثر مما أعطاها، ومنهم من يقول لا، ليس له أن يأخذ أكثر مما أعطاه، وهذا هو الذي ينبغي أن يكون يعني إمساك بالمعروف وتسريح بإحسان. أما أن تكون هي غير مستقرة وغير مرتاحة معه وتطلب الخلع معه، كونه يتحكم فيها ويطالبها بما تعجز عنه، هذا فيه شيء من يعني اللؤم وشيء من قلة يعني حسن العشرة. نعم. أحسن الله عليك. يقول السائل: هل قول علي الطلاق وعلي الحرام يعتبر حلف بغير الله مع أنه؟ لا، ما هو من الحلف بغير الله، لكن لا، ما هو من الحلف اللي يعني الحلف الذي هو شرك، حلف بأشياء يعني على وجه التعظيم لها، حلف بحياة فلان أو الحلف بالسيد فلان أو الحلف بالكعبة أو ما أشبه ذلك. نعم. أحسن الله إليك. لكن هذا يسموه حلف من جهة المعنى، أن مقصوده المنع أو الحظ. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل قراءة الحظوظ على حسب الأبراج من البر؟ قل يا أخي. هل قراءة الخطوط على حسب الأبراج مثل برج الثور والعذراء؟ ما هو واضح لي السؤال. هل قراءة الخطوط؟ الخطوط الحظوظ. الحظوظ؟ اي نعم. قراءة الحظوظ منين؟ على حسب الأبراج مثل برج الثور. لا، هذا تنجيم منكر، ما يجوز النظر في النجوم، ولا سؤال من ينظر في النجوم عن عن حظ هذا المولود أو حظ هذا الإنسان أو حظ هذا المتزوج، هذا عين التنجيم. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل قول فلان حظه طيب وفلان حظه سيء، هل هذا القول صحيح؟ إذا لم يقصد الاعتراض على قدر الله صحيح. بعض الناس حظه طيب لكن الحظ أو هذا والله حظ يعني ما هم محظوظ، يعني حظ سيء، هذا هو جاري. لكن الشأن في هذا الحظ، يعني الناس يختلفون في تقدير الحظ، ما هو الحظ الطيب. من الناس من نظرتهم مادية، فعندهم أن من يؤتى يعني حظوظ من الدنيا يسمونه حظ طيب. يقرأوا قصة هارون فخرج على قوم في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. صار عندهم الحظ يعني الأبهة والمال، وهذا هو الحظ. قال الذين أوتوا العلم وإلكم ثواب الله خير لمن. فالحظ الطيب هو التوفيق للإيمان والعمل الصالح، هذا هو المحظوظ حقا. نعم. الله عليك. يقول السائل: هل سب الدين مخرج من الملة كقول العاصي؟ إيه؟ مخرج من الملة. ما أدري. هل سب الدين؟ إيه سب دين الإسلام اللي يقول يعني هذا الدين لا خير فيه، هذا الدين شر صار عليه، هذا كفر. لكن بعض الناس يسب شخص يقول يلعن دينك، ما هو يريد، هو نفسه مسلم ما هو يريد لعن أصل الإسلام، يعني دينك وطريقتك وملهك، ويسبه هو ويسب هذا معه أنه منكر. لكن لا يصير إنه يعني ما نحمله أنه يسب دين الإسلام، هم نفسهم مسلم. ولو قيل له إنك لست بمسلم غضب، فلابد من الفرق بينهم. أحسن الله عليك. يقول السائل: ما حكم من أفطر في نهار رمضان وهو عالم بالحكم وهو مكلف، وماذا يجب عليه؟ يجب عليه التوبة والقضاء، ومن أهل العلم من يجب عليه الكفارة، ومنهم من يقول إنه لا يجزئه القضاء، لكن ينبغي أن يتوب توبة نصوحة ويقضي. هذا من تمام توبته. نعم. يقول: هل يجمع ويقصر المسافر في الصلاة إذا وصل المدينة المرادة؟ إذا وصل مدينة ما يعني على أنها محطة في سفري ويجمع إذا احتاج إلى الجمع. أما إذا وصل إلى بلده ومقر إقامته فإنه يتم الصلاة، حتى الصلاة التي وجبت عليه في السفر يتمها. مثل من وجبت عليه في السفر ثم وصل بلده فإنه يصليها تماما. نعم. صلى الله عليه. يقول السائل: ما حكم الصلاة في الكنيسة، وما حكم الصلاة أو الذبح في مكان كان يذبح فيه لغير الله؟ الصلاة في الكنيسة فيها خلاف بين منهم من يقول لا تجوز لأنها موضع شرك وعبادة لغير الله، ومنهم من يقول إنها تصح لعموم الأدلة، جعلت الأرض مسجدا، ومنهم من يفصل بين ما إذا كان فيها صور ومن صور يعني التي يعبدها النصارى، صورة المسيح أو مريم أو غيره. وأما الذبح في الأماكن التي هي مواضع لعبادة المشركين، مكان لعيد المشركين ومكان لعبادة المشركين، فقد جاء الحديث أن رجلا، حديث ثابت بن الضحاك المذكور في كتاب التوحيد، باب لا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله. نعم. أحسن الله عليك. يقول: هل من كلمة للآباء والأمهات الذين يتركون أبناءهم أمام القنوات الفضائية السيئة؟ على كل حال الواجب على الآباء والأمهات العناية بأولادهم، فإنهم أمانة وهم رعاة، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وإن التفريط في تربية الأولاد تربية صالحة، وترك الأمر لهم يتصرفون بجهل ويخالطون قرناء السوء، إنه ضرر على الأولاد أنفسهم، وهو يعود أيضا بالتبعة والضرر على الآباء. فعلى من أعطاه الله الأولاد فأن يشكر هذه النعمة، ومن شكرها أن يعمل على صلاحهم وسلامتهم، فيحميهم من قرناء السوء ومن التصرفات السيئة، ويحميهم أيضا من متابعة البرامج والمسلسلات ومتابعة القنوات أو في الإنترنت، يحميهم من شرها ويمنعهم من مشاهدة ما فيها من الشر والباطل وما يقرب إليه. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: ما حكم قول يا وجه الله؟ غلط، قل يا الله. نعم. أحسن الله إليك. يقول: عرض علي صاحب، يقول العلم لا يجوز دعاء الصفة، فلا تقول يا رحمة الله ولا يا وجه الله، قل يا الله، لا يجوز دعاء الصفة، لأن دعاء الصفة يشعر بأنها أمر مستقل أو شيء مستقل يخاطب ويسمع وكذا. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: امرأة بقي عليها صيام 3 أيام من رمضان الماضي، وهي الآن حامل ولا تستطيع الصيام خوفا على حملها، فماذا عليها؟ والله إن كانت يعني فرطت في أول قبل الحمل فعليها أن تقضي إن شاء الله في المستقبل وتطعم عن كل يوم مسكينة، وإذا لم تكن مفرطة فلا شيء عليها إلا القضاء. نعم. أحسن الله إليكم. لدينا يا شيخ عدة طلبات من الأخوة. ايش تقول؟ اقول عندنا طلبات من الأخوة يريدون قراءة متن آخر الأسبوع القادم. لا هذا انتهى، اقول انتهى المقصود، والله أعلم. أحسن الله عليكم يا شيخ، هذا والله أعلم. صلى الله عليه وسلم. الله خير ووفقنا وإياكم ونفعنا وإياكم بما علمنا، جزاكم الله خير وبركاته.